الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم اما بعد، مع هذه المرحلة نسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك وان ييسر. وكنا قد انتهينا في المرات السابقة الى فصل في سجود التلاوة، سجود التلاوة. يقول المصنف: ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع. يسن سجود التلاوة، فهو يتكلم عن حكم سجود التلاوة انه مسنون اي مستحب. هذا هو المذهب، وهو مذهب الشافعي ومذهب مالك ايضا، لكن مذهب الاحناف ان سجود التلاوة يجب، وهو رواية عن الامام احمد ايضا، وهو ترجيح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان سجود التلاوة واجب، لكن اكثر الائمة على ان سجود التلاوة مستحب وليس بواجب. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا قال: باب من قرأ السجدة ولم يسجد. من قرأ السجدة ولم يسجد، كأنه ينوه الى ان سجود التلاوة ليس بواجب، لانه لو كان واجبا وقرأ الانسان السجدة يجب ان يسجد. فلما قال من قرأ السجدة ولم يسجد دل على ان عدم السجود جائز، وبالتالي فالسجود للتلاوة ليس بواجب. وذكر في ذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قرأ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة النجم وفي اخرها سجدة ولم يسجد. فلو كان السجود واجب لا امره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود، فاقره صلوات الله وسلامه عليه على عدم السجود. ولم يسجد ايضا هو صلوات الله وسلامه عليه، فدل ذلك على ان من قرأ السجدة وسجد فهو امامها، فالمستمع يسجد لسجوده ولا يسجد لعدمه، ولا يسجد لعدمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لما زيد بن ثابت رضي الله عنه لم يسجد. هذا حديث. وثبت عن عمر ايضا كما في صحيح البخاري انه وقف على المنبر في جمعة من الجمع يخطب الناس فقرأ سورة النحل ثم نزل وسجد وسجد الناس، ثم قرأها في الجمعة التالية او الثانية التي بعدها ولم يسجد، ثم قال للناس ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء، ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء، اي يبين للناس ان سجود التلاوة ليس بواجب. فهذا لهذين الدليلين فجمهور اهل العلم على ان سجود التلاوة ليس بواجب. طب فلما استدل من قال ان سجود التلاوة واجب؟ استدل بقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا ايها الذين امنوا اركعوا وسجدوا، وهذا امر، والاصل في الامر الوجوب، فقالوا فسجود التلاوة واجب. وأيضا استدل بقوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فذم من لا يسجدون لسجود التلاوة أو لقراءة القرآن. لكن هذا الاستدلال محل نظر، لأن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا، فأمر بالركوع كما أمر بالسجود، فيكون ذلك في الصلاة يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فهذا متعلق بالصلاة لا بسجود التلاوة. وأما استدلالهم بقوله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، هم لا يقولون بمقتضى ذلك، أي لا يقولون بالسجود عند قراءة جميع القرآن، والآية تقول وإذا قرئ عليهم القرآن، ولم يخصص آيات السجدات. وإذا قرئ عليهم القرآن فيكون معنى هذا أنه لا يقصد بذلك السجود، لكن يقصد به الإذلال والخضوع لله رب العالمين، أي لا يذلون ولا يخضعون لله إذا قرئ عليهم القرآن. فواضح أن أدلة الجمهور أقوى، وخصوصا أن عمر رضي الله عنه يقول إن الله لم يفرض علينا السجود، إن الله لم يفرض علينا السجود، فمن شاء فليسجد أو إلا أن نشاء. طيب، يبقى يسن سجود التلاوة مع قصر الفصل، يعني لا يزيد الفصل بين القراءة والسجود، فإذا قرأ سجدة وطال الفصل بعد القراءة ولم يسجد، جزاك الله خير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام. فإذا قرأ سجدة وطال الفصل ولم يسجد سقط السجود لفوات محله، فلا يطول الفصل بين القراءة والسجدة. فإذا مر بآية فيها سجدة وقرأ، ثم مثلا أنهى المصحف أو أغلق أنهى القراءة على ذلك، كمن قرأ سورة النجم وأغلق المصحف مثلا، وعلى أنه يسجد سجدة التلاوة لكنه انشغل هنا وهنا وهنا حتى طال الفصل ومر مثلا ربع ساعة أو أكثر، فهنا لا يسجد لفوات المحل. فيسن سجود التلاوة مع قصر الفصل لقارئ، وأيضا يكرره بتكرر القراءة، أي يكرر السجود بتكرره لقراءة السجدة، يعني إذا قرأ السجدة أو آية السجدة وسجد ثم قرأها مرة ثانية، أيضا يشرع له أن يسجد كلما يكرر قراءة قراءة السجدة، قياسا على تكراره لركعتي الطواف كلما طاف، فكلما طاف للمرء أن يطوف سبع ثم يصلي ركعتين، لقوله عليه الصلاة والسلام لكل سبع ركعتان، لكل سبع ركعتان، أي كل ما يطوف حول البيت سبعة أشواط يصلي، فلو طاف وصلى ركعتين وبعدين طاف تاني سبع صلي، فتتكرر ركعتي الطواف بتكرره للطواف، كذلك يتكرر السجود بتكرره لقراءة آية السجد. فيسن سجود التلاوة مع قصر الفصل، وأيضا يسن تكراره فتح التاء، ويسن تكراره للقارئ والمستمع، للقارئ والمستمع. والمستمع هو الذي يقصد السماع، هو الذي يقصد السماع. أما من لا يقصد السماع ويسمع فهذا يسمى سامع، فهناك فرق بين السامع والمستمع. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا، هذا هو المستمع، وأنصتوا لعلكم ترحمون. لكن ربما يمر المرء في طريق ويسمع القرآن ويسمع آية السجدة، هذا لا يسجد، ولا يسن له السجود لانه سامع لا مستمع. انه سمع لا مستمع. كما اذا مر وسمع لهوا وزمرا وغناء وجلس يستمع فهو آثم، لكنه لو مر دون ان يستمع فليس بآثم لانه سامع وليس بمستمع. فليس حكم السامع كحكم المستمع، فمن جلس يستمع فحكمه حكم الايه؟ حكم القارئ. فاذا سجد القارئ فليسجد. قال ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع. وقد روى البخاري معلقا عن عثمان رضي الله عنه انه قال انما السجود على من استمع، انما السجود على من استمع. وهذا قد وصله عبد الرزاق في مصنفه ايضا، اللي هو قول عثمان الموقوف عليه انما السجود على من استمع. فيسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع. ذكر ذلك لحديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. والحديث متفق عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم السورة فيها السجدة فيسجد ويسجدون معه. إذا هذه قراءة الايه؟ القارئ وسجود الايه؟ المستمع. فالقارئ سجد فسجد المستمع تبعا للقارئ. وأيضا استدل بهذا الحديث على سنية السجود لأن هذا فعل وليس فيه ايه؟ وليس فيه أمر، والفعل لا ينطهد للوجوب، فغايته إلا إن كان بيانا لأمر، إلا إن كان بيانا لإيه؟ لأمر، أو وجدت قرينة تبين أنه المراد بهذا الفعل أمر، بهذا الفعل إيه؟ بهذا الفعل أمر. إذا قال صلوا كما رأيتموني وصلي هذا أمر، وبعدين قاعد يصلي، فهذا فعل بيان لأمر، فيكون هذا الفعل واجب لأنه بيان لأمر. أما الأصل في الأفعال أنها للاستحباب وليست للوجوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا فعل، فدل ذلك على سنية ذلك وعلى استحبابه لا على وجوب. قال ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع وهو كالنافلة فيما يعتبر لها، أي من شروط. فالنافلة يعتبر لها شروط، وهي طهارة الثوب والبدن والمكان واستقبال القبلة وستر العورة إلى غير ذلك. كذا هذه تشترط للإيه؟ لصلاة النفل، ولا تكون في وقت النهي. فما يشترط للنافلة يشترط لسجود التلاوة. قال لما؟ لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، فكان صلاة كسجود الصلاة. قال لأن السجود عبادة، عبادة يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. وهو ينطبق عليه تعريف الصلاة، تعريف الصلاة فهي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وعلى قولهم هنا او على قول غيرهم ان سجود التلاوة فيه تكبير وفيه تسليم، فيه تكبير وفيه تسليم، وان كان هذا ضعيف كما سنعلم، فيه تكبير وفيه تسليم. فقال هنا فهذه اقوال وذكره اثناء السجود وتكبيره وافعال انه يسجد وهي قربة وعبادة وهي مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فهي كالصلاة، فهي كالصلاة، حكمها كحكم الصلاة، فيشترط لها ما يشترط للصلاة. هذا هو المذهب. فصلت المسألة لسه نتكلم فيها من 15. ل لسه هتكلم. قال هذا هو المذهب، انه يشترط لسجدة التلاوة او لمن يسجد سجود التلاوة يشترط ان يكون على طهارة، وان يكون متجها للقبلة، وان يكون الثوب طاهرا والمكان طاهرا، يعني يشترط لها ما يشترط للنافل. هذا هو المذهب، وهو ايضا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. لكن ذهب بعض اهل العلم على ان سجود التلاوة ليس بصلاة، وبه قال ابن حزم واختاره شيخ الاسلام، الا ان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال الافضل ان يسجد سجود التلاوة مع توفر شروط الصلاة، كما سنسمع الى قوله. قال وسجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تسليم، لا يشرع فيه تحريم ولا تسليم، هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه عامة السلف، وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين، ليس فيه تكبير وليس فيه تسليم. يبقى معنى ذلك أن ليس فيه تحريم وليس فيه تسليم، يعني يسجد مباشرة دون أن يكبر للسجود. قال وعلى هذا فليست صلاة، ليه؟ لأن ليس فيها تحريم وليس فيها تسليم، وعلى هذا فلا تشترط لها شروط الصلاة، بل تجوز على غير طهارة، كما كان ابن عمر يسجد على غير طهارة كما ثبت ذلك عنه. قال لكن بشروط الصلاة أفضل، لكن بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر، إلا لعذر. يبقى على هذا لا ينبغي للمرء أن يخل بهذا الشرط إلا لعذر، يعني لا يستطيع أن يتوضأ لمرض أو لانعدام ماء أو لخوف مرض، فيتيمم في هذه الحالة ويسجد للتلاوة. وعموما إن كان لا يتيسر له ذلك فالسجود سنة لا شيء على من ترك. طيب، وأيضا يقول ابن القيم في الهدي ولم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود، يعني لا تكبير عند السجود ولا تكبير للرفع من هذا السجود، ولذلك لم يذكره الخرقي في متنه، المتن الخرقي الذي شرحه ابن قدامة في كتاب المغني، شرح متن الخرقي، وهو من أئمة الحنابلة، وهو من أعظم كتب الحنابلة ومن أوسعها كتاب المغني لابن قدامة الذي شرح فيه متن الخرقي. فيقول أن الخرقي لم يذكر في متنه تكبيرا عند الرفع من سجود التلاوة، وأيضا متقدم الأصحاب، يعني الأصحاب المتقدمون أي من الحنابلة، والمتقدم الأصحاب ابن القيم الحنبلي، فهو المتقدم الأصحاب يعني المتقدمون من الحنابلة، ولا نقل عنه فيه تشهد ولا سلام البت، أي لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تشهد، أنه تشهد بعدما سجد التلاوة، ولا سلام البت. وأنكر الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى السلام فيه، إنه يسلم من سجود التلاوة. فالمنصوص عن الشافعي أنه لا تشهد فيه ولا تسليم، لا تشهد فيه ولا ولا تسليم. وقال أحمد أما التسليم فلا أدري ما هو، فلا أدري ما هو، نسلم فيقول لا أدري ما ما هو. فإذا الكلام على أنه يكبر عند السجود ويكبر عند عند القيام، والصحيح أن ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وذلك خارج الصلاة، ذلك خارج خارج الصلاة. لكن إذا قرأ السجدة في الصلاة فإنه يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع، يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع، هذا هو الثابت عن السلف رحمهم الله تعالى كما ذكره ابن المنذر في كتاب الأوصل. حتى ان مالك رحمه الله تعالى قال لا تكبير عند السجود ولا عند القيام في سجود التلاوة الا في الصلاة الا موافقا لباقي الأئمة في ذلك. وفي الحقيقة يعني بحثت في المسألة لأجد قولا يقول بعدم التكبير في داخل الصلاة كما هو الشأن في خارج الصلاة، فلم أجد لأحد قول في هذا، إلا أن كل ما وجدته أن الجميع يقولون بالتكبير عند السجود وعند القيام منه، عند السجود وعند القيام وعند القيام منه. ومن قاس خارج الصلاة على داخل الصلاة فقد أخطأ في ذلك وخالف هؤلاء الأئمة في هذا الأمر. فإذا سجد للتلاوة داخل الصلاة فليكبر عند سجوده وليكبر عند قيامه من السجدة، لكن في خارج الصلاة فلا يكبر لا عند السجود ولا عند القيام. نعم لسه. فقال ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع وهو كالنافلة فيما يعتبر له، هو كالنافلة فيما يعتبر لها، لأنهم قالوا قال ابن تيمية كل صلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فيشترط له الطهارة، وكل ما ليس كذلك فلا تشترط له الطهارة. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث علي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا الحديث يعني حسنه الترمذي وحسنه البخاري. ليه؟ لأن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل قال الترمذي حسن الحديث، وكذا حسن البخاري الحديث، لكن جمع من أهل العلم ضعفوا حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني والإمام أحمد وسفيان بن عيينة وأبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي والنسائي وابن خزيمة وأبو داود وغيره. وهؤلاء أئمة فحول، أئمة فحول كبار، ضعفوا هذا الايه؟ ضعفوا هذا الحديث، وإن خالفهم المتأخرون المتأخرون عنه. فعلى كل تصحيح الحديث محل نظر، تصحيح الحديث محل نظر، وإن كان صححه أيضا أئمة، لكن المضعفون أجل وأعظم، المضاعفون اجل وايه واعظم من الايه من المصححين. ليه؟ لان هو في الحقيقة بيعتمد على هذا الحديث ان كل صلاة او ان كل ما كان تحريمه تكبير وتحليله التسليم هو الذي يشرع له الطهارة، فنخرج من ذلك انه لا تجد الطهارة لسجود التلاوة ولا لسجود الشكر ولا للطواف حول البيت، لان ليس تحريمه تكبير وتحليله ايه تسليم، فعلى هذا لا تجب الطواف لغيره غير هذا. ان قلنا بخلاف هذا عدم صحة الحديث فقد يكون للاخرين وجه في ترجيحهم ان هذا جزء من الصلاة فيشترط له ما يشترط للايه للصلاة، وهو قول جماهير اهل العلم. طيب، فقال يسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع وهو كالنافلة فيما يعتبر لها، وهذا هو الاولى، انه كالنافلة فيما يعتبر لها، وقد نقلت لكم خلاف اهل العلم في الامر. قال يكبر اذا سجد بلا تكبيرة احرام. نعم. فات المحل وطال الفصل، وخصوصا تقول هو مستمع، هو مستمع. لا، قد يكون خارج في هذه الحالة، لو ذهب توضأ او اتى يبقى لم يطل الفصل. نعم يسجد هذه الحالة اذا كان هو القارئ، لكن كان مستمعا فانه هو كحال امامه، مش هقول للامام استنى ما تسجدش لغايه ما اروح اتوضى واجي لك نسجد سوا. ما انا فاهم مش بصلي، انا اقول خارج الصلاه. خارج الصلاه دلوقتي القارئ قرا القران، لو سجد سجدت، ان لم يسجد لا تسجد. ماشي. لو فرض ان هو سجد وانت غير متوضئ، فاذا ذهب خلاص فات المحل وسجد الامام فانتهى وقته وفات محله، الا لو كنت انت اللي بتقرا وانت على غير وضوء ثم مررت بالسجدة وذهبت وتوضأت وسجدت، نعم لم يطل الفصل، لك ان تسجد في هذه الحالة. قال يكبر اذا سجد بلا تكبيرة احرام، يعني يقول يكبر تكبيرة واحدة لسجود الايه التلاوة. واستدل بقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فاذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه. كلمة كبر هذه شاذة، ولذلك هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث الذي رواه ابو داود ضعيف، وكما يعني ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة. واذا رفع ايضا، يعني يكبر اذا سجد واذا رفع من السجود. قال في الفروع في الاصح وفاقا يعني للائمة الثلاثة، يعني كأن الائمة الثلاثة بيقول يكبر اذا قام من الايه من السجود. وفي الكافي يكبر للرفع منه، لانه رفع من سجود اشبه سجود الصلاة وسجود السهو، يعني هو قاس هذا التكبير على سجود السهو وعلى سجود الايه الصلاة. وايضا لما ذكرنا انه في سجدة التلاوة في الصلاة يكبر، ايضا عملا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لكل رفع، او بفعله استدلالا بعموم فعله، كان يكبر في كل رفع وخفض. فهو الان خفض ثم رفع، فكان يكبر في كل رفع وخفض، فبعموم تكبيره صلى الله عليه وسلم في الصلاة لكل رفع وخفض، فاذا سجد فقد خفض ورفع، فايضا يكبر مع اقوال الائمة التي ذكرتها. ثم قال ويجلس ويسلم، واحنا عرفنا ان هذا لم يصح مش كده، اذا رفع تسليمة واحدة كصلاة الجنازة لعموم حديث وتحليلها التسليم، عشان الحديث لعموم هذا الحديث تحليل التسليم، وجعل ان السجدة التلاوة صلاة فقال يسلم، يعني لم يذكر حديث انه يسلم. وقلنا قول احمد اما التسليم فلا ادري ما هو، وهذا لم يثبت عن الرسول انه تشهد او سلم من سجود التلاوة، فالصحيح انه لا يجلس ولا يسلم ولا يتشهد. قال بلا تشهد لانه لم ينقل فيه. نقول ايضا لا نقل تشهد ولم ينقل تسليم. وان سجد المأموم لقراءة نفسه طبعا، فاذا سجد يولي في السجود، يقول كما يقول في سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. وربما قال كما ثبت في سنن الترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قال اللهم احطط عني بها وزرا، لما يسجد سجود التلاوة يقول اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. اللهم احطط عني بها وزرا، يعني اغفر لي بها وزر، واكتب لي بها اجرا، اكتب لي بها حسنة، واجعلها لي عندك ذخرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. وكان ايضا في سجوده صلوات الله وسلامه عليه ربما يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله او بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين كما في بعض الروايات. قال وان سجد المأموم لقراءة نفسه، سجد المأموم لقراءة نفسه او لقراءة غير امامه عمدا بطلت صلاته، ده المأموم بقى داخل الصلاة، قال إن سجد المأموم لقراءة نفسه، يعني هو بيقرأ في الصلاة السرية وقرأ سورة فيها السجدة، وسجد لقراءة نفسه بطلت صلاته. ليه؟ لتركه متابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليتم إيه؟ ليتم به. فإذا سجد لقراءة نفسه بطلت صلاة، قاعد بيصلي الظهر ورا الإمام وبيقرأ سورة فيها سجدة وسجد سجود الإتلاء وما لوش دعوة بالإمام، هذا صلاته إيه؟ بطل. وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاة، يعني إمام بيصلي به وهو بيصلي إمام، واحد قاعد بيقرأ ومر بآية الإيه؟ السجدة وسجد، فرح سجد معاه وساب الإمام، بطلت أيضا صلاة. يبقى وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا، انظر بقى كلمة عمدا لأنه ممكن يسجد إيه؟ سهوا، يبقى هو كأي فعل سهو يأتيه المرء في الصلاة لا يبطل إيه؟ لا يبطل الصلاة. قال أو لغير أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته لزيادته فيها عمدا، زود في الصلاة إيه؟ عمد. نعم. السائل يقول هل للإمام إذا صلى صلاة سرية أن يقرأ فيها سورة فيها سجدة ويسجد أم لا؟ هو لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بهم في صلاة سرية بسجد، وقال بعض أهل العلم يجتنب ذلك حتى لا يشوش على الناس، لأنه لو سجد أو كبر لسجود التلاوة فقد يظن الناس أنه يكبر للركوع فيركعون وهو يسجد، وخصوصا إن كان الجمع كبير ولا يرونه إلا الصف الأول أو الثاني وهكذا، يحدث اختلاط بالمصلين من ركع ومن سجد وهكذا، فلهذا التشويش الذي قد يحدث للمصلين فترك قراءة السجدة في الصلاة السرية أولى. لا، وإذا حدث لا يؤثر ذلك في صحة الصلاة، لكن نقول ترك قراءة سورة فيها سجدة أو السجود للتلاوة بمعنى أصح في الصلاة الأولى عدمه حتى لا يشوش على الناس. نعم، وإن قرأ لن يسجد، نحن من السجود سنة. نعم، يعني لم يثبت الاحاديث ضعيفه رواه ابو داود وقلنا فيه شذوذ. هذا عموم الحديث ده، ده في الصلاه، هذا في الصلاه قلنا هذا التكبير لسجود التلاوه في الصلاه ليس خارج الصلاه. قصوا ايه؟ لا، لان هذا الكلام سنقوله اذا قلنا ان سجدة التلاوة صلاة، سجدة التلاوة ايه؟ صلاة، وهو يقيسها دايما على ايه؟ على الصلاة في التشهد وكذا وكذا وكذا، لكن رجحنا ليست بالصلاة، ولكن الاولى وخروجا من الخلاف انه يأتيها بشروط الصلاة، يأتي سجدة التلاوة بشروط ايه؟ بشروط الصلاة. سائل يقول لو كبر لسجود التلاوة خارج الصلاة وسجد هل يعد ذلك بدعة؟ لا، لا يعد بدعة، لا يعد بدعة، البدعة اللي ملوش أصلا مش كده؟ لكن هنا في قلنا فيها حديث ولكنها ايه؟ ضعيفة، وأيضا فيها اجتهاد، البدعة اللي ملهاش أصل ولا نظر صحيح، البدعة اللي ملهاش أصل يعني لا حديث صحيح ولا ضعيف ولا اجتهاد معتبر، يبقى لا حديث صحيح ولا ضعيف ولا اجتهاد معتبر، بل حوله بدعة. لكن لو في المسألة ولو حديث ضعيف وعمل به البعض فأخرج هذا الأمر من إطار الايه؟ البدعة، حتى وإن لم يوجد أحاديث لكن القياس فيها له وجه من النظر فيخرج ذلك أيضا من إطار الايه؟ من إطار البدعة. نعم. ايوه نعم، هذا خروج من خلاف الامر في شبهة. ليه؟ لان ما احد من الائمة الاربعة قال ان يزمل على غير وضوء. لكن قلنا ان ابن عمر يزمل على غير وضوء. فمنهم من حمل فعل ابن عمر على الايه؟ على العذر. فحمل ابن عمر يعني على العذر او الضرورة، او ان ابن عمر يرى انه يشترط لها الطهارة الكبرى لا الصغرى، لكن ضعف ابن حجر هذا القول وقال انه سجد للضرورة او لا سجد للضرورة او. فلكل هذه الخلافات قال الاولى خروجا من خلافهم انه يسجد على الطهارة، وخصوصا واننا نقول بسنية سجود التلاوة لا بوجوبه. فان لم يكن متطهرا فلا يسجد، فان لم يكن متطهرا فلا يسجد. الامر يكون فيه حرج لو قلنا بوجوب سجود التلاوة وذكرنا الخلاف في مسألة التطهر من ايه؟ من عدمه. فهنا يقع الحرج، يعني يأثم ان لم يسجد، وان لم يكن متطهرا ماذا يصنع هكذا. لكن لو قلنا بسنيته فالامر فيه سعة، وهذا هو الراجح، سنية سجود التلاوة لا وجوب. طيب، قال وان سجد المأموم لقراءة نفسه او لقراءة غير امامه عمدا بطلت صلاة. قال ويلزم المأموم، ويلزم المأموم متابعة امامه، يلزم المأموم متابعة امامه في صلاة الجهر. يعني سجد يسجد، ما سجدش لا يسجد. فلو ترك متابعته عمدا بطلت صلاته. الحديث السابق انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه. فلو سجد الامام لسجدة التلاوة وترك المأموم السجود خلفه عمدا بطلت صلاته. نعم، حتى لو كانت ايه؟ حتى ولو كانت سجدة صاد، هو السجود التلاوة في القرآن 14 سجدة، سجود التلاوة في القرآن 14 سجدة. لكن اختلفوا في سجدة سورة صاد، هل هي سجدة تلاوة ام سجدة شكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انها سجدة شكر للنبي، فخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك. فهي سجدة شكر للنبي، ولا يشرع سجدة الشكر داخل الصلاة. فلو سجد المرء وهو في الصلاة سجدة شكر بطلت الصلاة. يعني لو هو بيصلي سمع خبر يعني اعجبه او اندفاع نقمة او تجدد نعمة، كما سنعلم متى يشرع سجود الشكر، فراح ساجد في الصلاة. لو سجد متعمدا سجود الشكر داخل الصلاة بطل الصلاة. فلو قلنا ان سجدة صاد سجدة شكر وسجد داخل الصلاة عامدا بطل الصلاة. فهو عند الشافعية سجدة صاد سجدة شكر وليست سجدة ايه؟ تلاوة. عند غيرهم هي سجدة ايه؟ هي سجدة تلاوة. طيب لو صلى شافعي خلف حنبلي وسجد الحنبلي في سورة الصاد، ماذا يفعل الشافعي؟ عندهم وجهان، عندهم في ذلك وجهان. قالوا يتابع الامام عملا بانما جعل الامام ليتم به، والقول الثاني لا يسجد، يفضل واقف لانه مذهب ايه؟ لكن قد يكون الاولى انه يتابعه في السجود. طيب، قال ويلزم المأموم متابعة امامه في صلاة الجهر، فلو ترك متابعته عمدا بطل. قال ويعتبر كون القارئ يصلح اماما للمستمع، يعني علشان اللي بيقرأ ده وانت قاعد بتسمعه يصلح ان يكون لك امام لو سجد تجب، انما لو ما يصلحش ان يكون لك امام لو سجد ما ايه؟ لا يلزمك السجود. كما لو قرأت امرأة ورجل يسجد، فاذا سجد فلا يسجد، لأنها لا تصلح أن تكون له إمام. قال ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد، لا يسجد المستمع إن لم يسجد للإمام أو القارئ يعني. لحديث عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي وغيره والحديث ضعيف، لكن يغني عنه حديث زيد بن ثابت في صحيح البخاري أنه قرأ سورة النجم والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولم يسجد، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد، هو كان إماما للرسول صلى الله عليه في القراء وهو القارئ فلم يسجد. ففهم العلماء من ذلك أن المستمع تبع للقارئ، تبع للقارئ، والقارئ يكون له إمام. ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه، يعني ما يسجدش قدامه عشان ما ينفعش يصلي قدامه، ولا عن يساره مع خلو يمينه، كل هذا قياسا على صد. فلو واحد يصلي مع إمام فيقف على يمينه، مش كده؟ لا يقف على يساره إلا إذا كان اليمين منشغل، مش كده؟ يبقى يوصف الإمام، لكن لو كان اليمين خالي ما يصحش إنه يقف عن شمال أو عن إيه؟ أو عن يسار، ولا قدامه. يبقى منجله في الصلاة، ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، أي التالي على الساجد معه، لعدم صحة الاهتمام به إذن. يعني كل ده قياسا على الصلاة. فرق في إيه؟ احنا نعرف ان اصلا في احكام صلاة الجماعة انه لا يصح ان يقف المأموم شمال الامام، لابد ان يقف عن يمين. حنيفي صلاة الجماعة جاية واحكام صلاة الجماعة، ما هو قال لك سجد تلاوة صلاة فاحكامها احكام الصلاة، فلو الامام سجد ما ينفعش تطلع قدامه وتسجد، يبقى لازم تسجد وراه ماشي، وتيجي جنبه كمان عن يمينه، ما ينفعش تروح على شماله زي الصلاة. لو يصلي بيك ركعتين نفل ينفع تقف قدامه؟ ينفع تقف عن شماله؟ ينفع تقف وراه؟ تقف فين؟ عن يمين. هنا في هذه الحالة ممكن يتنزل ويقف خلفه، لأنه هو لك قدامه عن شماله مع خلو ايه؟ يمين، فهو ساب اليمين وراء، هو ساب اليمين وايه؟ وراء. لكن في الصلاة مش هينفع ان لو كان واحد فقط مع الامام يصلي وحده خلف الامام، لابد ان يكون عن يمين الايه؟ عن يمين. فهذا باب لوحده، باب موقف الامام والمأمومين في صلاة الايه؟ الجماعة. آتي ان شاء الله تعالى ما نبتدي في صلاة الجماعة. ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى. ليه لا يسجد رجله لتلاوة امرأة؟ لانها لا يصح ان تؤمه، ولا خنثى ايضا لانها لا يصح ان تؤم الرجل لعدم صحة اهتمامه بها. لو كانت الخنثى ايه؟ لو كانت الخنثى رجل ازاي يعني؟ من سميت خنثى ليه؟ يا خنثى لا هي بين الراجل ولا بين الست، لما يكبر بقى لسه ما عرفناش دي ايه. كان يقرا على الدابه، يسجد ويومئ على الدابه، يعني هل يشرع له ان يسجد على دابته ويومئ ان كان مسافرا ومر بآية سجدة؟ نعم يشرع له ذلك. وايضا وان كان الاولى ان ينزل ويسجد على الارض، كما الاولى ايضا اذا مر بسجدة وهو جالس ان يقوم ويسجد السجدة من قيام، مع جوازها وصحتها من جلوس، لكن من قيام افضل، فكذلك سجدة التلاوة من قيام افضل. ليه؟ لانه لما حيقوم حيكون الخرور والسجود من قيام افضل من الخرور والسجود من جلوس، قياسا على صلاة النافلة من قيام افضل من صلاة النافلة من ايه؟ من جلوس. ماشي خلاص، ما هو لا تكبير هنا في السجود ولا تكبير في الرفع. صحيح. قال ويسجد لتلاوة أمي وزمن. لتلاوة أمي، أمي اللي هو لا يحسن قراءة الفاتحة، فنفترض انه بيقرأ قرآن وبيتعتع في قراءة القرآن ومر بسجدة وسجد وانت بتستمع ليه، ان سجد تسجد، نعم مع ان امامته لا تصح، يعني على المذهب قول جميل اهل العلم ان امامة الام لا تصح بالقارئ، فلكن تصح في السجد، يصح ان يكون اماما لليه؟ للسجد، لان قراءة الفاتحة والقيام ليس ركنا في السجود. يعني يقول ان احنا منعناه في الصلاة ليه؟ علشان قراءة الايه؟ قراءة الفاتحة ركن، وهنا ليست ركن في سجد سجود الايه؟ التلاوة، لان قراءة الفاتحة وقال والزمن، يعني الزمن اللي هو مش قادر يقف فحيسجد من ايه؟ من جلوس، وانت قادر تقف. لكن فنقول ان امامة الزمن للصحيح، يعني انه يؤم الناس وهو قاعد والناس وراه واقفين، ها الامر فيه تفصيل، فهنا قال لا يجوز الاهتمام بزمن. زمن يعني ايه؟ يعني مقعد قعيد، كل صلاته بيصلي وهو قاعد، فالصحيح اللي واقف ما يصليش ايه؟ ما يصليش ورا الزمن. فيقول اذا كان الزمن ده بيقرأ فمش هتصح امامته في الصلاة ليه، لكن يصح ان يكون اماما للسجد. خلاص. وكذلك الامي لا يصح ان يكون اماما للصلاة للقارئ، لكن يصح ان يكون اماما للسجد. قال لي لان قراءة الفاتحة ليست ركنا في السجد، مش كده؟ والقيام ايضا ليس ركنا في الايه؟ في السجد. فلذلك تصح امامة الزمن والامي للقارئ. قال ويسجد لتلاوة امي وزمن. ومميز، برضو ان المميز لا تصح امامته في الفرض على المذهب كما سيأتي، على المذهب والمسألة فيها خلاف ستأتي لما نتكلم على حكم الامامة. فيقول ومميز، اي تصح امامة المميز في القراءة او في سجدة القراءة دون الصلاة. قال لان تصح امامته في النفل، في المذهب تصح امامة المميز بالكبير بالبالغ في النفل، لكن لا تصح في الايه؟ في الفرض، وان كان الراجح انها تصح كما سيأتي. قال ويسن، خلاص كده هو خلص سجود التلاوة، هتكلم عن سجود الشكر. نعم. ما فيش، هو بعضهم يقول اللي يقول بقيات صلحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر، ان لم يعني يسجد للايه؟ للتلاوة. لكن هذا لم يثبت به حديث، وان كان اجتهادا لبعضهم، لا اساس له من السنة ذلك، وان كان اجتهادا لبعضهم، وقد يتفرع هذا على من يقول بالوجوب وتعذر ان يأتي بالواجب فينتقل الى ليه؟ الى هذا الذكر او خلاف. نعم. بتقرأ الفاتحة ايه؟ انت مش سمعت الفاتحة من الامام؟ ما انت سمعتهاش ازاي؟ يعني انت دخلت هو حزب الجزاوة لسه ما قرأتش يعني، او قرأت جزء، هتتابع الامام وتسجد، والقراءة ليست واجبة عليك كما سنأتي. قول جماهير اهل العلم اصلا ان القراءة على المأموم في الجهرية لا تجب، لكن في السرية تجب. هنأتي بها، هذه كلها احكام صلاة الجماعة، جاي بعد الباب ده على طول بعد اوقات الناهي صلاة الجماعة. خلاص اما نخش لها بقى. هاي سجود سهو ايه؟ جاي اوقات النهي الفصل الجاي. واحد بقرأ ايه؟ سأل بيقول قاعد بيسمع الراديو والراجل قرأ سجدة التلاوة، هو سجد؟ هو سجد؟ خلاص نقول هو بيشرع لك اذا سجد القارئ، القارئ تابع، المستمع تابع للقارئ. القارئ ده ممكن يكون مات، ممكن يكون ما بيسجدش في حتة تاني، خلاص. واحد بقى يروح مفرع لي عليها، طيب لو هو بيقرأ في الإذاعة وراح سكت شوية وهو سجد بس هو مات، أسجد بقى دلوقتي عشان هو سجد وهو بيقرأ قبل ما يموت ولا لا؟ هذا طيب ماشي. لو ايه السجد التلاوة في الايه في السهرة عامج ايش بقى تطلب؟ ما هو لي عذر، احنا قلنا حيومي بالسجود على الدابة، خلاص فان تعذر السجود على الارض خلاص تسجد كيفما استطعت. طيب قال ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، يسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، يبقى هو دلوقتي بيتكلم على سجدة الايه الشكر. متى تشرع؟ عند تجدد النعم، لما يجيلك نعمة. طبعا هذا احتراز من النعم المستمرة، انك انت بترغب في نعم الله عز وجل ليل نهار، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. فيقول عند تجدد النعم، يعني سمعت انك نجحت، سمعت مثلا بخبر افراحك، زوجتك ولدت ماشي كده شيء من هذا القبيل، ففي نعمة جدت لك فتسجد لله شكرا. واندفاع النقل، بلاء حينزل راح، يعني لما نسمع ان الله عز وجل مثلا انزل صاعقة بامريكا نسجد لله شكرا، ماشي كده. كل هذا ايه من نعم الله عز وجل في انه يذيق هؤلاء الذين يذيقون المسلمين الويلات بقدرته سبحانه وتعالى. فهذه عند تجدد نعم او اندفاع نقم، فيسرع للانسان ان يسجد لله جل وعلا شكرا. لما قال لحديث ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يصر به خر ساجدا، هذا الحديث حسن، اذا اتاه امر يصر به خر ايه خر ساجدا. وسجد ابو بكر حين جاء قتل مسيلمة، هذا ضعيف. وسجد علي حين وجد ذا الثدي في الخوارج، وهذا صحيح، لما وجد ذا الثدي يعني على يده مثل ثدي المرأة وجده، وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه آية الخوارج، فلما وجد هذه الآية وهذه العلامة كما اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فعلم انه على الحق وان هؤلاء هم الذين قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخر لله ساجد. وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه ايضا، وقصته متفق عليه. طيب اما هذا كله في قال وان سجد له، اي سجد للشكر عالما ذاكرا في صلاته بطلت كما ذكرنا من قبل، لان سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة. قال وصفته واحكامه كسجود الايه، لانه برضه سجود، صفته واحكامه كسجود الايه، يبقى والخلاف اللي فيه هيبقى الخلاف في مين؟ في سجود التلاوة. نعم ليه؟ لا هو فقط عند تجدد النعم لا عند تذكر الايه النعم. قال ايضا فصل في اوقات النهي، ان الشارع امرنا بالصلاة ونهانا عن الصلاة في اوقات معينة.